بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل في هذا الفصل يتعرف صاحب المعالم إلى تعريف الفقه، فيذكر أولا تعريفه ومعناه لغة، ثم يذكر ثانيا معناه في الاصطلاح، أي عند علماء الفقه عند الفقهاء. وقبل أن أذكر تعريف الفقه اللغوي والاصطلاحي، قد يطرق ذهنك إشكال، وهو أن هذا الكتاب الذي هو كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين هو كتاب أصولي يبحث عن علم الأصول، وليس كتابا فقهيا يبحث عن علم الفقه. وما دام كتابا أصوليا، إذن ليس من المناسب تعريف علم الفقه فيه، وإنما المناسب هو تعريف علم الأصول فيه. إذن فلماذا صاحب المعالم ذكر تعريف علم الفقه في أول كتاب المعالم، مع أن كتاب المعالم ليس كتابا فقهيا؟ هذا إشكال قد يطرق ويختلف في الذهن، والجواب عنه أن يقال بأن كتاب المعالم صحيح هو كتاب أصولي وليس فقهيا، ولكن بما أن علم الأصول مقدم لعلم الفقه وطريق إلى علم الفقه، كيف طريق إلى علم الفقه؟ لأنه في الحقيقة بواسطة علم الأصول، كما سوف يتضح فيما بعد، بواسطة علم الأصول يتمكن الفقيه من استنباط الأحكام الشرعية. إذا علم الأصول ما يقول للفقيه الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، إذا لم يقل علم الأصول هكذا للفقيه، إذن الفقيه لا يتمكن أن يستنبط من مثل أقيم الصلاة وجوب الصلاة، ومن مثل لا تقربوا الزنا حرمة الزنا، وإنما تمكن الفقيه من استنباط وجوب الصلاة وحرمة الزنا بعد ضم قاعدة أصولية، وهي أن الأمر موضوع للوجوب والنهي موضوع للحرمة. إذن علم الأصول مقدمة وطريق إلى علم الفقه، لكن المقصود الأساسي ياهو إذن المقصود الأساسي إذن المقصود الأساسي ياهو الأصول والفقه فقه المقصود الأساسي، يعني بعبارة أخرى المقصود الأساسي وجوب الصلاة حرمة الزنا، ولكن علم الأصول طريق فهو ليس المقصود الأولي. إذن المقصود الأولي ياهو هو الفقه، فما دام المقصود الأولي هو الفقه إذن لا بأس وأن نذكر في كتابنا الأصولي هذا تعريف علم الاستقنادان الفقه والمقصود الأساسي. على أي حال أرجع على صلب الموضوع، هذا إشكال وجواب. أرجع على صلب الموضوع، الفقه لغة عبارة عن الفهم، يقال فقه الرجل الشيء الفلاني أي فهم الشيء الفلاني، فقهته فقهت الشيء الفلاني أي فهمت الشيء الفلاني. فالفقه لغة إذن هو الفهم. ما لكم لا تفقهون في القرآن الكريم وارد، أي ما لكم لا تفهمون، هذا لغة. واصطلاحا الفقه، اصطلاحا يعني عند علماء الفقه، اصطلاحا يعني عند علماء الفقه في اصطلاحهم، ما هو تعريف علم الأصول؟ علم الأصول عبارة عن عرض. ما هو علم الفقه؟ علم الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. أكرر، علم الأصول، علم الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. نجي إلى قيد من هذه القيود التي ذكرت. لماذا قيل هو عبارة عن العلم بالأحكام؟ هذه بالأحكام لماذا ذكرت؟ شرعية لماذا ذكرت؟ فرعية لماذا ذكرت؟ عن أدلتها التفصيلية لماذا ذكرت؟ فهذا كل قيد نجي نقول ما هو الفائدة من ذكره. أما القيد الأول وهو ماذا؟ قيد العلم بالأحكام، قيل الفقه عبارة عن العلم بالأحكام. ليش قيل بالأحكام؟ إخراجا للعلم بغير الأحكام، فإن العلم بغير الأحكام ليس من الفقه. مثل من العلم بغير الأحكام؟ مثل واحد العلم بالذوات، بالذوات يعني مثل علمي بذات زيد، بذات عمرو، بذات خالد، بذات الدار، بذات الكتاب، هاي العلم بالذوات بالماهيات ليس من الفقه في شيء، هذا مو فقه هذا. وبعد وإخراجا علما إلى العلم بالصفات الذوات، مثل قول زين، قطر زين، جمال زين، هذا القصر والطول وغير ذلك، هذه صفات الذوات، هاي هم ما العلم بهذه الصفات ليس من الفقه في شيء. وبعد إخراجا علما للعلم بالأفعال، أفعال الذوات، فإن العلم بأفعال الذوات مثل علمي بكتابة زيد، الكتابة فعل، بضرب زيد، الكتابة والضرب فعل من أفعال الذوات، من أفعال ذات زيد. علمي بأفعال هذه الذوات ليس من الفقه. إذن الفقه والعلم بالأحكام. وأما العلم بغير الأحكام مثل العلم بالذوات وبالصفات ذواتي وبأفعال الذوات فليس من الفقه. فقيد الأحكام إنما ذكر إخراجا للعلم بغير الأحكام. الشرعية لماذا ذكر؟ إخراجا لأمرين، إخراجا للعلم بالأحكام لكن غير الشرعية. غير الشرعية مثل ما يوم العقلية المحضة، يوم ماذا؟ اللغوية. العقلية مثل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، العلم بهذا علم بحكم عقلي وليس علما بحكم شرعي، فإذا هو ليس من الفقه في شيء. وإخراجا بعد علما للعلم بالأحكام اللغوية، مثل علمي بما بأن كلمة الصعيد موضوعة لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب، علمي بأن الكلمة الفلانية موضوعة لذلك المعنى الفلاني، الباب موضوع للباب، والجدار موضوع للجدار، والدار موضوع للدار، هذا علم بحكم لغوي بأمر لغوي، فالعلم بذلك ليس فقها. إذن هذا القيد وهو الشرعية إنما ذكر إخراجا للعلم بالأحكام غير الشرعية وهي عبارة عن العقلية واللغوية. الفرعية لماذا ذكرت؟ إخراجا علما للعلم بالأحكام الشرعية لكن غير الفرعية. غير الفرعية يعني شنو؟ أصولية. الأصولية مثل شنو؟ الأمر يدل على الوجوب، هذا ما حكم شرعي فقهي، وإنما هو حكم شرعي أصولي. فالعلم به ليس علما بحكم، ليس من الفقه في شيء. فإذن هذا القيد إنما ذكر وهو الفرعية. فرعية عن فقهية، شيء الفرعية خاصة عبادة كل الفقهية. إخراج العلم للعلم بالحكم الشرعي لكن غير الفرعي عن الأصولي كما نبدأ. أو بعد وبقوله قد السر عن أدلتها، هذا القيد عن أدل مو عن أدلتها تصل فقط عن أدلتها. بهذا القيد ماذا خرج؟ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية لكن الذي لا يكون عن دليل، مثل ما علم الله بالأحكام الشرعية، الله هم عالم بالأحكام الشرعية، الأنبياء هم عالمون بالأحكام الشرعية لكن مو عن دليل، مو عن دليل، هم مشرعين للأحكام طبعا ما يحتاجون إلى دليل. الدليل الذي يحتاجه إحنا لما نقول الحكم الفلاني حكم الصلاة الوجود تقول لي شنو دليلا، أما الله إذا شرع ما تقول لي شنو دليلك بعد، هو المشرع ما يحتاج إلى دليل. وهكذا الأنبياء وهكذا الإمام وهكذا الملائكة، فإن علمهم ليس عن دليله، فعلمهم ليس فقها. لا نقول أن للإمام أنه فقيه أو لله أنه فقيه، الله ما نقول فقيه ليش؟ لأن علمه مو عن دليل. وبعد وبقيد التفصيلية ماذا خرج؟ علم المقلد. علم المقلد، فإن العامي المقلد للمجتهد يعلم، قد يعلم بالحكم الشرعي عن دليل. العامي بل لما نقول له على انه منو قال الشيء الفلاني واجب، منو قال الشيء الفلاني حرام، او هو يعلم بالشيء الفلاني واجب او حرام ويعلم عمن عن دليل، لكن دليل شنو؟ اجمالي مو تفصيلي. شلون اجمالي؟ يعني دليل فر الشيء واحد، فر الدليل واحد يسري ويعم جميع الاحكام الشرعية. شلون؟ لما نقول الشيء فلاني منو قال واجب، الشيء فلاني منو قال حرام، الشيء فلاني منو قال مستحب، شي جاوبك يقول لك لأن الفقيه قال ذلك، لأن الفقيه قال واجب، لأن المقلد ما قال واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه. وكلما قاله وكلما أفتى به المفتي فهو حكم الله عز وجل في حقي. إذن المقلد في جميع المسائل إلى فرد دليل واحد. شلون دليل الواحد شنو هو؟ يقول هذا ما أفتى به المفتي، يا هو هذا مثل وجوب الشيء الفلاني، حرمة الشيء الفلاني، استحباب الشيء الفلاني، وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي. فهذا الحكم وهو الوجوب أو هو الحرمة أو هو الإباحة أو هو الاستحباب هو حكم الله في حقي. إذا المستند في جميع المسائل دليل واحد، نسمي هذا الدليل الواحد دليل إجمالي في مقابل من؟ دليل المجتهد. المجتهد لو سألنا عن دليل على وجوب الشيء الفلاني شي يجاوبه؟ يقول له الرواية الفلانية. نقول له هو الحكم الآخر الاستحباب شنو الدليل عليه؟ يقول الآية الفلانية، آية قرآنية. شو ما يجيب لنا إذا دليل واحد؟ لا، في هذا الحكم له دليل، في الحكم الثاني له دليل، في الحكم الثالث له دليل آخر يقول مستند الإجماع، في الحكم الرابع مستند آخر وهو العقل، وهكذا. إذن مستند المجتهد في الأحكام ليس شيئا واحدا وإنما هو أشياء متعددة. مستند هذا الحكم رواية، مستند الحكم الثاني رواية ثانية، مستند الحكم الثالث رواية ثالثة، مستند الحكم الرابع رواية رابعة، مستند الحكم الخامس آية، وهكذا. فإذا دليله في كل مسألة دليل تفصيلي، مو دليل واحد مجمل إجمالي في جميع المسائل. اذا بقولنا عن ادلة التفصيل بقيد التفصيلية ماذا خرج؟ خرج بذلك علم عام يعني المقلد في الاحكام الشرعية، فان علمه بالاحكام الشرعية وان كان عن دليل، لكن ذلك الدليل اجماع يعني دليل واحد سيار في جميع المسائل وليس دليلا تفصيليا في كل مسألة. المسألة كذا هذا عرفنا. الان فلنجي نطبق العبارة بعد. لذلك يقول قدس سره فصل. الفقه في اللغة، هذا التعريف اللغوي شنو؟ الفهم، نقطة. خلاص التعريف اللغوي، نجي للتعريف الاصطلاحي. وفي الاصطلاح يعني اصطلاح الفقهاء شنو هو معنى الفقه؟ تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. فخرج بالتقييد بالأحكام، يعني قيدنا العلم، قيدنا ديما بكونا بالأحكام، علم بالأحكام، بالتقييد بالأحكام. ماذا خرج؟ ثلاث أمور. واحد العلم بالذوات كزيد، يعني كزيد مثلا، يعني العلم بذات زيد بذات عمرو بذات الدار بذات الباب، وش خرج بعد؟ وبالصفات، يعني شنو؟ يعني هو العلم بالصفات، هاي بالصفات عطف علينا على بالذوات. انت اذا اردت تعرف هاي الكلمة معطوفة على ذيك الكلمة يا ولا شلون تفهم؟ يكون تشيل الكلمة المعطوف عليها وتخلي الكلمة المعطوفة. هنا انا قلت الكلمة المعطوف عليها ياهو الذوات، فالصفات معطوفة على الذوات، فانت اذا كان الصفات معطوفة على الذوات يكون تشيل الذوات وتخلي الذات الصفات. اذا العبارة تمت هذا معناه انه الصفات معطوفة على الذوات. وصار أن نجي كلمة الذوات شيء نقل للصفات الداخل شيء صار العبارة. فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بما بالذوات، شيء للذوات، وش خرج بعد؟ العلم بما بالصفات. إيه صحيح مناسب، إذا بالصفات معطوف على الذوات أو على أي حد. فالشيء الثاني الذي خرج ياه العلم بالصفات، يعني بصفات الذوات، مثل ما ككرمه وشجاعته، ككرمه زيد وشجاعته الما ترجع لذي، وش خرج بعد الشيء الثالث؟ والأفعال، يعني العلم بأفعال الذوات، مثل من ككتابته وخياطته، يعني ككتابة زي وخياطة زي. هل تبقى مرقب تسليما بالتقييد بالأحكام؟ الآن نجي إلما لقيد الشرعي، هذا القيد الثاني. يقول وخرج بالشرعية، ماذا خرج؟ غيرها يعني غير الشرعية. غير الشرعية شنو؟ أشياء اثنين كالعقلية المحضة، هذا الأول، مثل أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وبعض، واللغوية مثل الكلمة الفلانية موضوع للمعنى الفلاني، فإن هذا علم بحكم اللغوي، هذا ليس من الفقه في شيء. أقول ليش قال هناك العقلية المحضة؟ هذا قيد المحضة ليش هذا؟ لأجل على أنه جاء بالعقلية المحضة، لأن مثل النقيضان لا يشتغل مرتفعا حكم عقلي محض أصلا ليس مشوبا بجنبه شرعية، بخلاف مثل من شنو؟ الخمر حرام، هاي الأحكام الشرعية، فإن هاي الأحكام الشرعية وإن كانت هي من جهة عقلية موافقة للعقل لكن ليست عقلية محضة، وإنما مشوبة بجنبه شرعية، فهي عقلية شرعية. أما أن النقيضان ليس عنه فقط عقلي، فإحنا نريد نخرج العقلي فقط، وهو ماذا؟ أن النقيضان ليس عنه مثلا. فنجي للقيد الثالث وهو الفرعية. يقول وخرج بالفرعية، ماذا خرج؟ الأصولية، يعني الأحكام الأصولية، مثل من الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على الحكم، فإن العلم بذلك ليس علما بحكم الفرعي، يعني الفقهي، الفرعية يعني فقهي، فهو ليس من الفقهي في شيء. وبقولنا يعني وخرج بقولنا عن أدلتها، يعني وخرج بقولنا عن أدلتها، هذا قيد الرابع. ماذا خرج؟ عن أدلتها الهائل من ترجع للأحكام، عن أدلتها يعني أدلة الأحكام. ماذا خرج؟ علم الله سبحانه وعلم الملائكة وعلم الأنبياء، هذول الثلاثة، لأن علمه مو عن دليل. وخرج بالتفصيلية، ماذا خرج؟ هذا القيد الأخير الخامس، خرج علم المقلد في المسائل الفقهية. فإنه مأخوذ عن علم المخالف المتافقية، مأخوذ منين؟ من دليل إجمالي مضطرد في جميع المسائل، مضطرد يعني سيال في جميع المسائل. هذا علم المخالف في الأحكام الشرعية. شلون يرى مضطرد في دليل واحد مضطرد في جميع المسائل؟ يقول وذلك لأنه إذا علم منه المخالف أن هذا الحكم المعين قد أفتى به المفتي، يا حكم معين مثل وجوب الشيء الفلاني، حرمة الشيء الفلاني، استحباب الشيء الفلاني، وعلم يعني المقلد أن كل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقه، يعلم بالضرورة، يعني راح يعلم المقلد بالضرورة يعني بالبداية، ماذا راح يعلم؟ أن ذلك الحكم المعين هو حكم الله سبحانه في حقه، يعني في حق المقلد. وهكذا يفعل في كل حكم يرد عليه، استحباب السواك، استحباب زيارة الحسين، حرمة الزنا، في كل من الأحكام لما تعرض عليه دليل ماذا هو هذا؟ هذا الواحد، هذا دليل واحد، نقول هذا ما أفتى به المفتي، يعني استحباب السواك أو استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه، وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقه، فهذا حكم الله، هذا الحكم حكم الله في حقه. فإذا مستند جميع هذا الأحكام شيء واحد، دليل إجمالي، قلنا بخلاف علم المجتهد، فإنه في كل حكم في كل مسألة دليل شيء غير الدليل الثابت في حكم آخر. هذا لحد الآن انتهى التعريف، تعريف علم الفقه. بعد ما انتهى تعريف علم الفقه نقول هذا التعريف أشكل عليه بإشكالين، أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو أن هذا هو أنها هو أن كلمة الأحكام، حينما قلنا الفقه والعلم بالأحكام، هاي أحكام شنو المقصود من هذا؟ المقصود يعني كل الأحكام، هاي ألف لا استغراقية، يصير معناها الفقه هو عبارة عن العلم بكل الأحكام، بجميع الأحكام، بتجي هذا المقصود. يؤلف لام مو استغراقية، ليست استغراقية، مراد من عند البعض، يعني الفقه هو عبارة عن العلم ببعض الأحكام الشرعية. إذا كان مقصودك البعض، يعني الفقه هو عبارة عن العلم ببعض الأحكام الشرعية، يرد عليه أنه لازم هذا أن يدخل في التعريف ما هو خارج من التعريف. هجي أي شيء راح يدخل الذي هو خارج من التعريف؟ علم المقلد. فإن المقلد مثل أنا وأنت، بعض أحيان قد نعرف بعض الأحكام ونعرفها عن دليلها التفصيلي، مثل إذا واحد سألك قال لك شنو الدليل على أن الصلاة واجبة؟ إلك سألك أنت المقلد، شو جاوبك؟ يقول لي قوله تعالى أقيموا الصلاة. إذا وأن تعلمت بالحكم الشرعي عن الدليل التفصيلي، فراح تدخل في التعريف، يعني راح تصير أنت فقيه. فأنت الذي تعرف حكم واحد أو حكمين عن دليل تفصيلي لازم أن كلك أنت فقيه، مع أنه بلا إشكال أنا وأنت من يسمونه فقهاء. إذن لو كان المقصود من الأحكام هو البعض، لازمه أن يكون هذا التعريف غير مضطرد، غير مضطرد يعني ما طارد، ما يطرد الأغيار. الأغيار مثل من؟ مثل المقلد، علم المقلد راح يدخل علم المقلد، راح يصير مقلد فقيه. وإذا كان مقصودك من الألف واللام استغراقية، يعني الفقه عبارة عن علم الأحكام، يعني العلم بكل الأحكام، راح يخرج من التعريف ما هو داخل فيه منه، راح يخرج علم المجتهد. فإن المجتهد أكثر المجتهدين في أكثر الأحيان كل الأحكام ما يعرفوها، ما يعلموها عن أدلتها التفصيلية، ستروح بعض الفقهاء يسألهم مسألة عن حكم في باب القياس أو في باب تعذيرات، في باب السرقة والرماية مسألة عن حكم شوي حكم خفي. يقول له شنو الدليل على الحكم؟ يقول لك ما أدري ناسي. إذن الفقير غالبا هو ليس بعالم بجميع الأحكام الشرعية عن أدلة التفصيلية، فإذا كان مقصود من الأحكام جميع الأحكام لازمه عن هذا المجتهد الذي هو بلا إشكال فقير لازمه أن يخرج من التقرير، يعني راح يصير التعريف غير منعكس. غير منعكس يعني شنو؟ يعني ما شامل لجميع أفراده. هذا الإشكال الأول انتهى. إذن الخلاصة أفهمت لك الإشكال الأول، إن كان المقصود من الأحكام بعض الأحكام راح يدخل المقلد في التعريف، فيما إذا عرف بعض الأحكام عن الدليل التفصيلي فإنه المقلد قد يعرف بعض الأحكام عن الدليل التفصيلي، فيما إذا لم يكن عاميا محض. والمقلد إذا ما كان عامي محض، مثل إذا كان شوية دارس فيمكن أن يعلم بالحكم الشرعي عن دليله التفصيلي، فلازمه راح يدخل في التعريف مع أنه جزما هو ليس بفقيه، فالتعريف ما راح يصير مضطرد، يعني ما معرض للغير. وإن كان نقصد أحكام كل الأحكام لازم المجتهد راح يطلع عن التعريف. ليش؟ لأجل على أن المجتهد غالبا لا يعرف جميع الأحكام عن الدليل التفصيلي، يعني التعريف ما راح يصير منعكس، يعني ما شامل لجميع أفراده. هذا كله في الإشكال الأول. خل أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وأورد على هذا الحد، يعني على هذا التعريف لعلمه، أنه ماذا أورد؟ أنه إن كان المراد بالأحكام البعض لم يطرد، يعني التعريف ما راح يطرد الأغيار. ليش؟ ما راح يطرد الغير. ليش؟ لدخول المقلد، يعني المقلد راح يدخل في التعريف فيما إذا عرف بعض الأحكام كذلك عن شنو؟ يعني إذا عرف بعض الأحكام عن دليل تفصيلي كذلك عن دليل تفصيلي، لأننا لا نريد به، يعني بالمقلد العامي المحض، مو قصدنا من المقلد السالان العامي المحض، لا شو هو جاري درس هذا يمكن أن يحمل بعض الأحكام عن دليل تفصيلي، لأننا لا نريد العامي المحض. بل شو المراد من المقلد؟ من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، الذي استوى قاري درس شوية بعد ما بلغ رتبة الاجتهاد، وقد يكون عالما متمكنا من تحصيل ذلك. يقول هذا الذي قاري شوية درس قد يكون عالم متمكن من تحصيل ذلك، يعني من تحصيل العلم بالحكم عن دليل تفصيلي لعلو رتبته في العلم، إذا قارئ 5 سنين 6 سنين 10 سنين لكن بعد ما صار مجتهد لازم راح يدخل في التعريف، لأنه قد يمكن كتب تعالية العلم في علم الفقه قارئ هواية كتب فيمكن بعض الأحكام يعمل بها عن دليل التفصيل مع أنه ليس بفقيه، فراح يخرج يدخل في التعريف مع أنه ليس بفقيه. وإن كان المراد، هذا إذا كان المراد من الأحكام بعض الأحكام، وإذا كان مقصود من الأحكام كل الأحكام لم ينعكس، يعني ما راح يشمل التعريف كل أفراده. ليش؟ لأن أكثر الفقهاء ما يعلمون بالأحكام بكل الأحكام عن طريق التفصيل، لخروج أكثر الفقهاء عنهم يعني عن التعريف إن لم يكن كلهم، يعني إن لم يكن الخارج كلهم لا أقل أكثرهم راح يخرجون من التعريف. ليش؟ لأنهم لا يعلمون جميعا الأحكام، بل يعلمون بما بعضها أو أكثرها يعرفوها عن دليل تفصيلي، أما كلها لا يستحضروها عن دليل تفصيلي، فراح يخرج أكثر فقهاء من التعريف. هذا كله في الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن يقال بأنه إن تجلة الفقه عبارة عن العلم بالأحكام، هذا قيد العلم ليس بصحيح. ليش؟ لأن الفقيه غالبا مستند حكمه يو الكتاب يو السنة، ومعلوم الكتاب والسنة ليس قطعيين سندا ودلالة، مثل السنة سندها فمو قطعي، ما أقدر أقول هذه الرواية جزم صادر من الإمام، فهي من حيث السند ماذا؟ الرواية ظنية. فإذا أنحب سنة ظنية فالحكم الذي راح أطلع من الرواية أخرج من الرواية راح يصير أعلم به أظن به أظن به بها. وهكذا إذا قدت بالقرآن دلالة سند القرآن وإن كان قد حكما من الله لكن دلالته ظنية. فالحكم الذي أطلع منه ظني ليس بالتطبيق. فالخلاصة الأحكام الشرعية تستند غالبا إما إلى ما هو ظني من حيث السند كما لو كان دليل الحكم هو الأخبار يرى أنه ماذا ظني من حيث الدلالة كما لو كان مسند هو الكتاب الكريم فلازمه أنه راح يصلي ظن بالحكم لا عمل بالحكم. فليش التجيل سألت قول علم بالحكم لا تقول ظن بالحكم هذا الإشكال الثاني. لذلك يقول ثم إن الفقه هذا الإشكال الثاني أكثره من باب الظن ليش لابتنائه غالبا على ما هو ظني الدلالة يظني على ما هو ظني الدلالة يظني أحد السبب. فكيف يطلق عليه يعني على الفقه العلم شلون نقول أنت قوة العلم بالأحكام هذا الإشكالان الآن نجي نجاوب ماذا عن الإشكال الأول والثاني نرجعه إلى غد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن تعريف الفقه أشكل عليه بإشكالين. في هذا اليوم نريد أن نجيب عن الإشكالين. أما الإشكال الأول ماذا كان هو الإشكال الأول؟ محصل الإشكال الأول هكذا كان أنه إن كان المقصود من العلم بالأحكام العلم بجميع الأحكام العلم ببعض الأحكام إذا كان هذا المقصود سوف حينئذ يدخل في التعريف العامي المقلد فيما إذا عرف بعض الأحكام عن دليل تفصيل. وإذا كان مقصود جميع الأحكام أكثر الفقهاء راح يخرجون من التعريف لأنهم لا يعلمون بالأحكام عن الدليل التفصيلي غالبا لا يعرفون جميع الأحكام عن الدليل التفصيلي. هذا كان إشكال الأول. نحن في مقام الجواب نقول نختار كل الشقين. يعني شنو نختار كل الشقين؟ يعني تارة نقول نحن نختار الشق الأول يعني نقول المقصود من الأحكام بعض الأحكام والإشكال الذي تفضلت به ندفعه وثانيا نختار الشق الثاني يعني المقصود من أحكام كل الأحكام والإشكال الذي ذكرته ندفعه. شلون؟ الآن نختار الشق الأول يعني نقول على أنه المقصود من الأحكام هو بعض الأحكام. أنت شو تفضلت؟ قلت إذا كان المقصود بعض الأحكام لازمه العامي المقلد راح يدخل في التعريف فيما إذا عرف وعلم بعض الأحكام عن الدليل التفصيلي. الجواب النقل نحن تارة نبني على أن الاجتهاد قابل للتجزي وأخرى نقول بأنه ليس بقابل للتجزي. شنو المقصود من هذا المصطلح تجزي الاجتهاد وعدم تجزي الاجتهاد؟ شنو المقصود منه؟ يعني اكو كلام بين الفقهاء في انه يمكن الشخص يصير مجتهد في بعض ابواب الفقه، مثل في باب الطهارة والصلاة والصوم مجتهد، لكن في بقية الابواب ليس بمجتهد، قادر على الاستنباط فقط في ذنيته، ما قادر على الاستنباط في غيره. يمكن هذا يولى. اذا قلنا يمكن، هذا معناها ان الاجتهاد قابل للتجزي. واذا قلنا لا، الشخص لا يمكن ان يصير مجتهد في بعض ابواب الفقه، لو يكون مجتهد في الكل، لو ما يكون مجتهد ابدا ولا باب واحد. اذا بنينا على الاول، هذا معناه ماذا؟ ان الاجتهاد قابل للتجزي. اذا بنينا على الثاني، معناه ليس بقابل. هذا كلام فيما بينهم، بعضهم قال الاجتهاد قابل للتجزي، بعضهم قال لا. هذا المبحث تحقيقه ياتي في اخر كتاب المعالم ان شاء الله تعالى، في بحث الاجتهاد والتقليد. في اخر الكتاب بحث الاجتهاد والتقليد، لا يذكر هذا المحط طعب المعاني ان الاجتهاد قابل للتجزي ولا. هسه الان نجي نقول، انت ايش قلت حضر جنابك في الاشكال الاول؟ قاعد اكرر الاشكال الاول، قلت اذا المقصود من الاحكام بعض الاحكام لازمه دخول المقلد في التحريف، فيما اذا عرف بعض الاحكام عن الدليل التفصيل. الجواب، اسمع الجواب والله، الجواب ان يقال احنا اذا بنينا ان الاجتهاد ليس بقابل للتجزي، فالذي تفضلت به مندفع. شنو الذي تفضلت به؟ انه لو كان النص من احكام بعض الاحكام لازم دخول المقلد، فيما اذا علم بعض الاحكام عن دليل تفصيل. ليش ما تقترح مندفع؟ لانه نقول لك بناء على ان الاجتهاد لا يقبل التجزي، ما يمكن نفترض الشخص عالم ببعض الاحكام من دون ان يكون عالم بالبعض الاخر. ليش؟ لان الاجتهاد مو قابل للتجزي، يعني يبني على التقليد. فهو يو عالم في الكل، يو اصلا مو عالم ابدا ولا في باب واحد. أما عالم في بعض دون بعض هذا لا يتصور. هذا بناء علينا على أن الاجتهاد لا يقبل التجزي، فالمحذور الذي أوردك يكون مندفعا، لأنه بناء على عدم قابلية الاجتهاد للتجزي لا يمكن أن يكون الشخص عالما ببعض الأحكام من دون أن يكون عالم ببعض الآخر. وإذا قلنا الاجتهاد قابل للتجزي، حينئذ يمكن ان يكون الشخص عالم ببعض الاحكام دون بعض. فاشكال الذي ذكرته انت حضره جنابك المحظور الذي ذكرته وارد يصير، يوم وارد بل يصير وارد، لكن نقول ما ذكرته ليس بمحظور. يعني انت الذي ذكرت يلزم ان يكون المقلد داخل في التعريف، يلزم ان يكون فقيه. هذا المحظور الذي اوردته. احنا نقول لك هذا وان كان سام بناء على ان الاشياء قابل للتجزي، لكنه لا يشكل محذورا، ليس محذورا. نبتدئ بالشكل، لا بأس أن نقول بأن العامي فيما إذا عرف بعض الأحكام، هذه مو حكم واحد يوثنين، لا فرد مجموعة معتزبطة، مثل 100 حكم عرف عن دليل تفصيلي 200، ها؟ لا بأس أن نطلق عليه أنه فقيه بلحاظ هذا البعض الذي هو عالم به عن دليل تفصيلي، سيدخل في التعريف ويكون فقيه. وإن كان بلحاظ البعض الآخر ليس بفقيه، يكون خارج من التعريف، لا بأس نلتزم بهذا الشيء. فالخلاصة إذن على هذا الأساس، إذا قلنا بأن المراد من الأحكام هو البعض، فإن قلنا بأن الاجتهاد ليس بقابل للتجزي، فما يمكن نتصور الشخص عالم ببعض الأحكام دون بعض. وإذا قلنا مو قابل للتجزي، وإذا قلنا قابل للتجزي فيمكن أن يكون عالم ببعض المظاهر، ولا بأس أن يكون هذا الذي هو عالم ببعض الأحكام حنظري تفصيلي داخل في التعريف، نقول له فقيه بلحاظ هذا البعض وإن كان خارج من التعريف وليس بفقيه بلحاظ البعض الآخر. هذا إذا اخترنا الشق الأول. ويمكن نختار الشق الثاني، يعني نقول المراد من الأحكام هو كل أحكام، لكن خل أطبق هذا الشوي وبعدين أجل هذا. لذلك يقول الجواب، هذا جواب الإشكالي، نجي للإشكال الأول. أما عن سؤال الأحكام، سؤال الأحكام يعني إشكال الأحكام الذي هو كان الإشكال الأول، أن المقصود من أحكام بعض أو الكل، فشي نجاوب؟ فبأن نختار كل الشق، بس أولا راح نختار الشق الأول، يعني نقول المراد من الأحكام بعض الأحكام. فبأن نختار أولا أن المراد بها يعني بالأحكام البعض، قولكم يعني المحذور الذي أوردتوه شنو هو قولكم؟ لا يضطرد، يعني التعريف بعد ما راح يكون طارد للأغيار. ليش؟ لدخول المقلد فيه، يعني في التعريف قلنا هذا الجواب ممنوع، لا هذا المحذور الذي أوردته ممنوع. شلون ممنوع؟ أما على القول بعدم تجزي الاجتهاد، إذا كنا نشهد مقابل التجزي يعني ما يمكن الفقيه يصير عالم ببعض الأحكام عند التفصيل دون الآخر، ها؟ فظاهرة يعني عدم ورود هالمحذور الذي ذكرته ظاهر. ليش؟ إيه لا يتصور على هذا التقدير، يعني على تقدير أن الإشهاد هذا التجزي لا يتصور انفكاك العلم ببعض الأحكام كذلك عن الاجتهاد، يعني بناء على هذا التقدير وهو أن الإشهاد داخل التجزي ما يمكن نتصور شخص عالم بالبعض من دون أن يكون عالم ببعض الآخر، بل متى ما علم بالبعض فلا بد وهو مجتهد في الكل بناء على هذا التقدير الجبهة. طيب لا يتصور على هذا التقدير، يعني على تقدير أن الإشهاد داخل التجزي انفتاح العلم بالبعض الأحكام كذلك عن دليله التفصيلي، ما يمكن أن ينفك العلم ببعض الأحكام عن دليله التفصيلي، ما يمكن أن ينفك هذا العلم عنه عن الاجتهاد، يعني عن العلم بجميع الأحكام متى ما كان عالم البعض لا بد عالم بالكل. ليش؟ لأن قلنا بناء على التقدير لا يمكن الشخص عالم لبعض دون بعض، فمتى ما علم ببعض الأحكام عن دليله التفصيلي لا بد عالم بالكل، يعني مش بس بالكل. فلا يحصل للمقلد وإن بلغ من العلم ما بلغ، يعني العلم ببعض الأحكام الشرعية من دون أن يعلم بالبعض الآخر، ما يمكن أن يحصل للمقلد هذا العلم ببعض الأحكام الشرعية وإن بلغ من العلم ما بلغ. قد ما قرأ ودرس، قد ما قرأ دريت، ها علم ببعض الأحكام دون بعض لا يمكن، بل متى ما علم بعض لا بد أن يكون علم بالبعض الآخر، مش ليس يكون. إذا ما يمكن نتصور بناء على أن الإشهاد لا يقول تجزي، ما يمكن نتصور أن الشخص مجتهد في البعض وعالم البعض دون البعض الآخر حتى المحذور الذي ذكرته، يعني هذا إذا كان الإشهاد لا يقول تجزي. وأما على القول بالتجزي، إذا كان الإشهاد يقول التجزي يعني يمكن أن يصير فقيه الشخص عالم البعض الأحكام دون بعضهم عن دليل التفصيل، فالجواب فالعلم المذكور داخل في الفقه ولا غير فيه، يعني إذا قلنا إن شاء قابل التجزي فعلم المقلد ببعض الأحكام الشرعية عند التفصيل نقول بلحاظ هذا البعض هو فقيه ولا بأس أن يدخل في التعبير، وإن كان بلحاظ البعض الآخر ليس بفقيه وخارج عن التعبير. فالعلم المذكور وهو شنو علم المذكور؟ يعني علم ببعض الأحكام الشرعية عند التفصيل داخل في الفقه، ينطبق عليه التعريف ونسمي الشخص فقيه ولا غير فيه، يعني لا محذور في ذلك أن نقول بالعبارة البعض وفقيه وداخل التعريف لصدقه عليه حقيقة، يعني لصدق التعريف عليه حقيقة يصدق عليه عالم بالأحكام الشرعية عن دليل التفصيل، فبالعبارة البعض هو فقيه بلا أشكال لصدقه عليه حقيقة، يعني شنو صدقه عليه حقيقة؟ لصدق التعريف عليه يعني على هذا الشخص العالم ببعض الأحكام حقيقة يصدق عليه. هذا الذي راح يزيد السؤال عبر التفسير وكون عبر التفسير لصدقه عليه حقيقة، يعني شنو التعريف صارت عليه حقيقة؟ يعني وكون ولكون العالم بذلك فقيها بالنسبة إلى ذلك المعنى اصطلاحا، وإن صدق عليه عنوان التقليد بالإضافة إلى ما سواه وكون العالم بذلك يعني بذلك البعض الشخص الذي عالم بذلك البعض عن دليل تفصيلي هو فقيه بالنسبة إلى ذلك المقدار حقيقة فقيه أصلاحا يعني بحسب صلاح الفقهاء هو فقيه حقيقة وإن صدق عليه عنوان التقريب بالإضافة إلى غير هذا البعض بالإضافة إلى البعض الآخر فإذا هذا قول وكون العالم بذلك أبى تفسير يعني توضيح لقوله لصدقه عليه حقيقة يعني يوضح هذا ثم نختار ثانيا أن المراد الآن زين نشوف الثاني نقول على أن المراد من البعض الكون العفو من الأحكام الكون الإشكال الذي أورده شنو إشكال أنه يلزم أكثر الفقهاء يفرطون من التعريف لأجل أنهم لا يعلمون جميع أحكام عن دليل التفصيل الجواب المقصود من العلم شنو هل المقصود العلم الفعلي يعني بالفعل يعلم بالحكم عن دليل التفصيل إذا كان مصح علم بالفعل الفعلي إشكالك واحد محذورك واحد لكن إذا قلنا المقصود من العلم هو ماذا بمعنى الملك والتهيؤ والقابلية من قبيل نقول فلان يعلم النحو يعلم النحو يعني شنو يعني إلى قابلية معرفة المسائل النحوية إلى ملكة إلى تهيؤ لمعرفة المسائل النحوية إذا كنا المقصود من العلم هذا المعنى بمعنى التهيؤ والملكة والقابلية فالإشكال يصف ليش؟ لأنه كل الفقهاء مفروض ما يعلمون بالفعل بجميع الأحكام عن دليلها التفصيل لكنهم لهم قابلية وتهيؤ لمعرفة جميع الأحكام عن دليل التفصيل كل فقيه إذا سألت عن حكم من الأحكام أضرب هو بالفعل ما عالم بهذا الحكم عن دليل التفصيل لكن يمكن لو اعطيت مجال يراجع يعطيك هذا الحكم عن دليل التفصيل فإذا قابلية العلم بجميع الأحكام هاي القابلية موجودة فإذا كان مقصود من العلم القابلية فهذا الإشكال حينئذ مرتفع وهذا إطلاق شائع يعني يطلق العلم ويراد به التهيئ والملكة والقابلية أمر شائع عرفي يقال فلان يعلم النحو مو المقصود من يعلم النحو يعني جميع مسائل النحو حاضرة عنده بالفعل وإنما المقصود من كونه عالم بالنحو يعني إلى قابلية الاطلاع على المسائل النحوية هنطبق العبارة لذلك يقول قدس السر ثم نختار ثانيا أن المراد بها الكل المراد بالأحكام كل الأحكام كما هو الظاهر يعني ظاهر كلمة الأحكام ظاهرها أن المقصود منها كل الأحكام ليش؟ لأن هاي الفلام جمع دخل عليها الفلام أحكام جمع دخل عليها الفلام والجمع متى ما دخل عليها الفلام يكون ظاهر في العموم في الاستقرار في الشمول كما هو الظاهر لكونها لكونها يعني لكون كلمة الأحكام جمعا محلى باللام يعني جمع قد دخل عليه الألف واللام والجمع المحلى بالألف واللام قلنا ظاهر العموم ولا ريب أنه يعني الجمع المحلى بالألف واللام حقيقة في العموم حقيقة العموم يعني موضوع للعموم للشمول فالمراد من الأحكام جميع الأحكام إشكالكم الذي تفضلتوا به شنو؟ قلتوا لازمه على أنه أكثر فقال يخرجون من التعريف شو الجواب؟ قولكم لا ينعكس يعني إشكالكم حينما قلتم التعريف ما راح ينعكس يعني ما راح يشمل جميع الأفراد بخروج أكثر الفقهاء عنه يعني عن التعريف قلنا ممنوع هذا الإشكال ليش؟ إذا المراد بالعلم بالجميع شنو المقصود المراد من العلم بالجميع؟ شنو المقصود؟ مو العلم التعريف شنو؟ التهيؤ له يعني التهيؤ للعلم بجميع وهو أن يكون عنده يعني عند المجتهد ما يكفيه في استعلان يعني في استعلان الحكم أكو عنده كمية وافية يمكن بواسطة استعلان الحكم شنو ديش الكمية الوافية من المآخذ والشرائط. مآخذ والشرائط يعني شنو؟ مآخذ يعني المدارك، يعني الأدلة، يعني المستندات، مستندات الحكم، يعني آيات وروايات كافية أكو عدة. والشرائط الناس ماذا؟ شرائط هم كمية من الشرائط الاستنباط موجودة عدة. مثل من شنو؟ من شرائط الاستنباط مثل شنو؟ أن يكون مجتهدا، أن يكون عالما ماذا بمسائل النحو، بمسائل الصرف، بمسائل الفقه، دليل، وإلا إذا معالج ما يتمكن من الاستنباط. فالمقصود أكو عند كمية واسية من المدارك، هو عندما لا شرائط الاجتهاد هم شرائط الاستنباط موجودة عدة. فإذا كان هذه موجودة عدة الأدلة وشرائط الاستنباط، إذا قابلية وملكة لتحصيل جميع الأحكام موجودة عندنا. على أي حال يقول إذا المراد العلم بالجميع التهيئ له، يعني تهيئ العلم بالجميع، وهو أن يكون عنده يعني عند مجتهد ما يكفيه في استعلامه يعني في علمه من المآخذ والشرائط. مآخذ يعني أدلة الأحكام، كتاب السنة، شرائط قلنا شرائط الاستنباط، بأن يرجع إليه يعني عنده كمية وافية من المآخذ والشرائط، لكن عنده كمية وافية بحيث يعني يمكن أن يرجع له. يمكن يرجع للكتاب، يمكن يرجع للسنة، يمكن يرجع لتلك الشرائط، مو إلا تلك موجودة عند الكتاب والسنة ويا يكون مطلع عليه عند الفعل، لأن يرجع إليه فيحكم. يعني لما يرجع المن إلى ما يكفيه في استعلامه من المأخذ والشرائط عنده كمية وافية بحيث لو راجع يتفكر يحكم. إذا قلنا هذا المقصود، هذا لا بأس أن يكون هذا هو المقصود. ليش لا بأس أن يكون هذا المقصود؟ يقول وإطلاق العلم على مثل هذا التهيئ شائع في العرف، يطلق العلم على من على التهيئ. شلون؟ فإنه يقال في العرف فلان يعلم النحو مثلا، ولا يراد أن مسائله مثلا النحو حاضر عنده على التفصيل كله، يعني من المقصود يعني شنو له قابلية وتهيئ لمعرفة مسائل النحو. إذا قلنا المقصود من العلم هذا المعنى، يعني بمعنى التهيئ، وحينئذ فعدم العلم بالحكم في الحال الحاضر، يعني افرض اكثر الفقهاء لا يعلمون علما فعليا بجميع الاحكام عن دليل تفصيل، لكن هذا ما يضر، لا ينافي يعني لا ينافي التهيؤ كونه له قابليه وتهيؤ لمعرفه جميع الاحكام. فهو تهيؤ اطول، فاذا تهيؤ اطول هذا يكفي، لان يعني المقصود من العلم هو التهيؤ. واما عن سؤال الظن نجي علما الى اشكالك الثاني. اشكالك الثاني شنو اشكال؟ وهو انه المناسب يقال العلم الفقه هو العلم ببعض الاحكام، لا يقال هو العلم بجميع، عفوا لا يقال بان مناسب ان يقال الفقه هو الظن بالاحكام، لا يقال الفقه هو العلم بالاحكام. ليش؟ لأن مستندات الأحكام الفقهية إما ظنية من حيث الدلالة كما في الأخبار، أو ظنية عفوا كما في الكتاب، أو ظنية من حيث السند كما في الأخبار. فالمناسب يقال الفقه هو ظن الأحكام، الجواب أن يقال. نقول بأنه كلمة العلم مرة تطلق ويراد منها بمعنى يقين. إذا كان مقصود اليقين الجازم القاطع يعني 100% إشكالك واحد، مناسب لا يقال الفقه هو العلم بالأحكام، يقين بالأحكام، مناسب أن يقال الظن بالأحكام. ولكن هناك إطلاق ثاني وهو قد يطلق العلم ويراد منه رجحان أحد الطرفين، يعني يطلق العلم على الظن، فالظن هم يقال له علم، قد يطلق العلم ويراد منه الظن، يعني يطلق العلم على ترجيح أحد رجحان أحد الطرفين على الطرف الآخر. مثل ما مجيء زيد، أنا ما أدري زيد جاي يوم ما جاي، إحنا أكو طرفين، مجيء احتمال مجيئه واحتمال عدم مجيئه. اذا ترجح الي احتمال مجيئه مر الطرف الثاني وهو عدم مجيء، ما احتمل ابدا ولا واحد بالنية، فقط عند الراجع ياهو مجيء، يعني راح يصير احتمال مجيء بدرجة الجد. اذا عدم مجيء ما احتمله ابدا ولا بدرجة واحد، يعني مجيء راح احتمله بدرجة الجد، بدرجة 100%. فنقول على انه هذا الطرف وهو احتمال المجيء صار راجحا، والنقيض نقيض المجيء، نقيض الاحتمال الاول، نقيض شنو هو؟ عدم المجيء. عدم المجيء نقيض للمجيء، احتمال النقيض صار ممتنعا فما احتمله، هذا يسمونه يقين. اذا هذا الطرف كان عندي راجح والطرف الثاني كان عندي ممتنع، يعني النقيض وهو عدم المجيء كان عندي ممتنع وما احتمله، هذا يسمونه يقين. ومرة هذا الطرف احتمله وهو المجيء، لكن النقيض وهو عدم المجيء ليس بممتنع عندي، غاية ما هناك ذات الطرف الأول وهو المجيء أرجح، يعني المجيء احتمله بدرجة 70، فعدم المجيء ما ممتنع عليه بل احتمله بدرجة 30. هذا الشيء يسمونه إذا فالظن واليقين في كليهما مش أكو رجحان إلما للمجيء، لكن الفرق بيناتهم شنو؟ عن النقيض وهو عدم المجيء، احتمال عدم المجيء في اليقين ممتنع، فالظن غير ممتنع، لكن لماذا يشتبه إيمان في رجحان أحد الطرفين وهو المجيء؟ إذا عرفت هذا فنقول العلم قد يطلق على خصوص اليقين، وقد يطلق ويراد منه ماذا؟ الرجحان الشامل لا الظن ولا اليقين، لأن قلنا في الظن وفي اليقين بكلاهما أكو بعض الرجحان. فكلمة اليقين إذا كلمة العلم إذا كان المقصود منها اليقين إشكالك واحد، أما إذا كان المقصود من كلمة العلم مطلق الرجحان الشامل سواء منع من النقيض اللي نعبر عنه هذا الرجحان ديما لليقين، أو ما منع من النقيض من احتمال النقيض، هذا شنو عبر عن هذا الرجحان بالضبط. فإذا قلنا المقصود من العلم مطلق الرجحان هذا إشكال يصير مندرج، لأنه إذا كان المقصود من العلم مطلق الرجحان فرح يكون كلمة العلم شاملة للظن أيضا، فإذا شاملة للظن إشكال راح يصير، إشكال إنما يجي إذا فرض أن المقصود من العلم فسوق اليقين. لذلك يقول قدس سره، وأما عن سؤال الظن يعني عن إشكال الظن أن المناسب أن يقال الفقه هو الظن فبحمل هذا الجواب فبحمل العلم على معناه العام، نحمل كلمة العلم على المعنى العام، معناه العام شنو هو العلم؟ أعني ترجيح أحد الطرفين وإن لم يمنع من النقيض، نقيض عن الطرف الثاني، وإن لم يمتنع عن النقيض، إذا امتنع عن النقيض نسميه يقين، إذا ما امتنع نسميه يقين، إذا كان المقصود من العلم مطلق الرجحان سواء امتنع عن النقيض أو ما امتنع. فإذا على هذا الأساس راح كلمة العلم تشمل الظن، وهذا المعنى شائع في الاستعمال سيما في الأحكام الشرعية، هذا المعنى وهو أن يطلق العلم ويراد به مطلق الرجحان شائع في الاستعمالات سيما في بعض الأحكام الشرعية، يطلق العلم يقال الفقيه عالم بالحكم يعني المقصود مضمون. وما يقال في الجواب أيضا إلى آخرين. الحمام الحلي رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بجواب ثاني، بجواب ثاني احنا شلون اتفهم؟ احنا قلنا المقصود من العلم ما يشمل أفضل. لكن صاحب العلامة اللي رحمة الله عليه أجاب جواب آخر جاب قال بأنه أفرض المدرك للحكم الشرعي ظني. التفت شوي هنا لعل فيه شيء من الدقة. قال أفرض المدرك للحكم الشرعي شنو هو؟ رواية. والرواية ظني لأن سندها ظني. لكن أفرض السند ظني والطريق ظني، لكن الحكم يمكن أن يصير اللي بنحصل من هذا الظني. يمكن الحكم اللي بنحصل قبل نقبع به ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. طريق في الظني، طريق رواية والرواية سندها ظني، لكن الحكم اللي أحصل قبل يمكن. فإذا يمكن هذا فالإشكال يندفع، لأن الإشكال كان يقول إذا كان الحكم الشرعي سند ظني فالحكم ما راح أعلم به، راح أظنن به، فمناسب أن شو نقول؟ الحكم والظن الحكم لا العلم الحكم. العلامة الحرمي يقول إذا قلنا ظنية الطريق متنافي كون الحكم مقطوع، فإذا على هذا الأساس لا بأس أن نقول بأنه الفرق هو العلم بالأحكام الشرعية، وإن كان المستند لهذا الحكم ظني. هذا جوابنا، جواب العلامة الحرمي. الشيخ صاحب المعالم يعلق على هذا الجواب، يقول هذا الجواب ليس بتام. جواب صاحب المعالم هذا